بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. أكان للناس عجبا أن أوحينا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست ففي أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر. يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. إليه نرجعكم جميعا. إليه نرجعكم جميعا. وعد الله حقا. وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو

اختلط به إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس فجعلناها حصيدا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم

فإن توليتم فما سألتكم من أجر فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم فكذبوه فنجيناه ومن معه وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون